الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومثله تبديل العدو بالحجر أو الدين وكمن رأى أنه ولد له ابن فيولد له بنت وبالعكس تقدم في الأمس على أن الصور التي تشاهدها النفس في المنام كلية كانت أو جزئية تقلبها القوة المتخيلة إلى جزئية وتعطيها إلى الحس المشترك وتلك الصور التي تكون عنده المتخيلة تارة لم تتصرف فيها بتغير وتبديل فيكون تعبير الرؤيا سهلا لأنه بنفسه معنى ما شاهده الإنسان وتارة تتصرف القوة المتخيلة بتبديل تلك المعاني إلى ما يناسبها كما تقدم من التصرف بالعلم إلى اللبن لأن العلم غذاء نفساني واللبن غذاء جسماني أو تفسير أو تبديل الرحمة بالماء لأن بالرحمة حياة الأشياء وبالماء حياة الأمور الطبيعية وقد تبدل المتخيلة الصورة إلى ما يخالف تلك الصورة كتبديل العدو بالحية والذئب أو العقرب فالعدو والعداوة من المعاني التي أدركتها النفس بقوة الخيال لكن النفس تصرفت بها تصرفا خاصا فطلبت القوة الخيالية العداوة المعنوية إلى صورة جزئية مشاهدة كحية أو عقرب وهذا من القلب إلى ما يناسب ويشابه الشيء ولذا قال ومثله أي ومثل مناسبة المشابهة ومثل مناسبة المشابهة تبديل المتخيلة المشابهة تقدمت في العلم واللبن ومثل هذه المشابهة تبديل المتخيلة العدو بالحية أو الذئب تبديل العدو بالمتخيلة أو الذئب فهنا تبدلت الصورة إلى شيء ملازم وهي الحية أو الذئب فإن العداوة من لازمها مثلا الحية أو الذئب أو العقرب كأنه بدلت الشيء من ملازمها ملازم إلى ملازم آخر. وكمن هذه وكمن إشارة إلى المناسبة في الودية. يرى الإنسان بياضا فتقلبه المتخيلة سوادا. يرى ولدا في المنام فتقلبه بنتا. وكمن رأى أنه ضمير شأن ولد له للرائي ابن فيولد له بنت. وبالعكس كمن رأى بنتا بنتا فقلبت ولدا. إذا الضدية هنا من باب التضاد، وأرجو التوجه، المتضادان بحسب الاصطلاح المنطقي هما العارضان اللذان لا يجتمعان على موضوع واحد كالسواد والبياض، بينهما غاية الخلاف. بخلاف التضاد هاهنا، فإن المراد بالتضاد هاهنا أعم من التضاد المنطقي الاصطلاحي، لأنه يراد منه ما يخالف الشيء، ما يخالف الشيء، سواء كان تضادا اصطلاحيا كسواد وبياض أو كبنت وولد. لا تضاد بين البنت والولد، لكن بحسب العرف، بحسب السلام العادي، كأنه بين البنت والولد تضاد. بل إذا الضدية موجبة للانتقال، الضدية قد توجب الانتقال، يعني قد تكون القوة المتخيلة توجب انتقال الضد إلى الضد، فتقلبه فتعطيه بشكل مضاد لما شاهدت إلى البنطاسية. بل إذا الضدية موجبة للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، ولكون الضدية من المناسبات، الضدية من المناسبات، أي تناسب؟ إما أن نقول المراد من التناسب هنا أن الإنسان إذا سمع بالضد كأن بين الضد وضده مناسبة، فينتقل إلى ضده الآخر. وقلنا المراد بالضد أعام من الضد الاصطلاحي، فيسمع بالبرودة فينتقل إلى الحرارة، ويسمع بالبياض فينتقل إلى السواد، ومن البنت إلى الولد، وما ومن الليل إلى النهار، وما شاكل هذه الأمور. إما أن يراد بالمناسبة هذه، أو المراد بالمناسبة الضدية أي أن ما في أحد الضدين من التضاد للآخر يناسبه التضاد في الضد الآخر. البياض فيه مناسبة لكي يكون مضادا للسواد، كذلك لا بد أن يكون في السواد مناسبة تضاد ومخالفة للبياض. في النهار شيء يوجب المضاد، يوجب أن لا يكون نهارا بل مخالفا للنهار، فإذا هناك في النهار مضاد توجب المخالفة مع الليل. لكون والدليل ولكون الضدين ولكون الضديتين من المناسبات، أي بينهما مناسبة في الضدية، كل واحد يناسب الضدية في الشيء الثاني، يعني هذا كما تناسب حاله أن يكون ضدا للآخر، الثاني حالته أيضا تناسب أن يكون ضدا للأول. قيل كل ضد ند، الند هو المثل، الند هو المثل. قيل كل ضد، كل ضد لشيء هو ند أي مثل له كأنه يمثله، فالضد فكما وأن التماثل يقرب الشيء إلى الشيء كزيد وعمر في الإنسانية، قد ينتقل الإنسان من فرد ومصداق إلى فرد ومصداق آخر، قد ينتقل من ضد إلى ضد، فكأن الضدية تحمل المشابهة. قيل كل ضد ند أي مثل، كما أن كل ند كل مثل ضد، وعدت الضدية من المناسب من المناسبات. ولذا في باب علم المعاني والبيان عبروا عن المتضادين أو عن الضدية بالتناسب، كأن بين المتضادين تناسب وانتقال. عدت الضدية من المناسبات في علم المعاني والبيان. وبالجملة وخلاصة الكلام، بهذه المناسبات لا بد أن يستنبط أي المعبر للرؤيا، وبهذه المناسبات لا بد أن يستنبط المعبر المفسر المؤول للرؤيا أن المتخيل أي أن القوة المتخيلة من أي شيء ومن أي معنى من المعاني انتقل إلى ما شوهده. أرتوجه يقول: فمن بعد ما عرفنا على أن القوة المتخيلة قد تبدل الشيء إلى مشابهه وإلى مضاده وإلى ملازمه وما شاكل هذه الأمور، فعلى المعبر أن يدقق النظر حين تعبيره للرؤيا حتى يتمكن بواسطة القرائن وحالات الرأي للرؤيا أن يشخص أن هذه الرؤيا التي أعطتنا ولادة ولد، أو أعطتنا مثلا مشاهدة بياض وما شاكل هذه الأمور، انتقلت من أي المتخالفات إلى هذا، انتقلت من أي المتخالفات إلى المشاهد، انتقلت من أي الملازمات إلى هذا الملازم، انتقلت من أي المتشابهات إلى هذا المشابه، لأن المتشابهات قد تكون كثيرة، لأن المتضادات العرفية قد تكون كثيرة، فلذا على المؤولي على المحضر للرؤيا أن لا يتسارع بمجرد أن يسمع بالانتقاد وبالتفسير لضد معين، بل عليه أن يتأمل في نفسية الرأي لتلك الرؤيا حتى يتمكن أن يتوجه أن القوة المتخيلة انتقلت الى هذا اللازم من اي لوازم؟ من اي لوازم انتقلت الى هذا اللازم؟ من اي المتضادات انتقلت الى هذا الضيف؟ وما تأكل هذه الامور. ولذا قال: وبالجملة بهذه المناسبات، هذا التناسب الذي تكلمنا عنه، مناسبة التشابه، مناسبة الضدية، مناسبة الكذا، لابد أن يستنبط المعبر للرؤيا. ماذا يستنبط؟ أن المتخيلة، أن القوة المتخيلة التي غلبت هذا الشيء وصيرته بكيفية خاصة، من أي شيء، يعني من أي معنى من المعاني غلبت هذا الشيء إلى هذه الكيفية؟ من أي شيء انتقلت إلى ما شوهد؟ هذا المشاهد الذي هو ضد بمعنى من المعاني أو ملازم له أو مشابه له، من أي شيء انتقلت إليه؟ من أي ملازم؟ من أي ضد؟ وذلك أيوة التعبير مما يختلف في الشخص الواحد. يقول: وعلى الإنسان المعبر للرؤيا إضافة على سماعه للرؤيا المشاهدة لزيد أن يتأمل في نفسية زيد، فرب مشاهد لولد أو لشيء محين قد شاهد الشخص الآخر نفس الصورة ونفس الشيء، لكن المعبر إذا كان عارفا لنفسية الأفراد ربما يقول لشخص شيئا ويقول لآخر شيئا آخر، فرب إنسان شاهد نفسه يشرب لبنا وآخر أيضا شاهد نفسه يشرب لبنا فجاء إلى المعبر، فإذا عرف أن أحدهما عالما والآخر جاهل، وإذا عرف أن أحدهما عظيم النفس والآخر حقيرها، قد يفسر الرؤيا بتفسيرين مختلفين، فيقول للعالم ولعظيم النفس أنك ستمنح بحلم ورحمة إلهية، وقد يقول للآخرين إنك سيوسع عليك في الطعام والمأكل والمشرب. لاختلاف النفسيتين فإذا من شرائط المعبر أن يكون بقدر ما ملاحظا للحالات النفسانية، لأن للناس في الصور المشاهدة دخالة، فالنفس صدقا بتربيتها وتلقيناتها ومحيطها الخاص واستعداداتها المعينة وما تمتلكه من العلم أو ما هي عليه من الجهل تختلف قوة وضعفا، فالصور وإن تشاكلت في بعض الأحيان لكن لاختلاف النفوس قد يكون التعبير مختلفا. ولذا قال: وذلك أيوة التعبير مما يختلف في الشخص الواحد. الشخص الواحد باختلاف زمانه ومكانه قد يختلف التفسير بالنسبة إليه، هو بنفسه رأى اليوم رؤيا وبنفسه رأى الرؤيا بعد 20 سنة، قد تختلف التفاسير بالنسبة إليها لأنه كان جاهلا فأصبح عالما، كان موصوفا بأوصاف غير صحيحة تنزه منها من بعد 20 سنة. فإذا الشخص الواحد قد تختلف التفاسير لما يشاهد باختلاف المواضع باختلاف الأزمان والأماكن. بل مما يختلف في الشخص الواحد بحسب موضعين ومكانين أو وقتين أو عادتين، فضلا عن اختلاف هذه الأمور في شخصين متصاعدا. يقول الشخص الواحد قد تختلف حالاته وأزمانه وأماكنه، فتكون التعابير للرؤيا بالنسبة إليه مختلفة، فضلا عن الشخصين المختلفين في هويتهما وصفاتهما وتربيتهما وحالاتهما. بل فضلا عن اختلاف هذه الأمور وهي المشاهدات بما لها من المناسبات في شخصين فصاعدا. فلأجل هذا الذي قلنا من اختلاف الأشخاص باختلاف المواضع والأماكن والأزمان والعادات، فلهذا يختلف التعبير بحسب الأديان. الأديان كالتربية والبيئة الخاصة وما شاكلهما مؤثر في تفكر الشخص وتعقلاته. من كان منتميا لدين الفطرة متربيا على السلم والسلام العقليين، أفكاره آراؤه تختلف عن بوذي وعن عابد صنم وعن عابد شمس وما شاكل هذه الأمور. فإن الأديان مما تؤثر في عقلية الأشخاص، فقد تصيره خرافيا جاهلا مقلدا، فما يراه يتناسب مع عقليته. بحسب الأديان والبلدان والصناعات، وبحسب البلدان تختلف الأفكار فتختلف الرؤية، وكذلك بحسب الصناعات. هذا مهنته وصنعته طبيب أو مهندس أو كذا أو كذا، أو رياضي أو مجتهد فقهي أو أصولي أو عارف أو متكلم أو حكيم، مع من كان لمدة ثانية تختلف العقلية. قد يوجب هذا اختلافا للعقلية، ولا نقول أن هذه أسباب وعلل لاختلاف العقليات ولاختلاف الرؤية، بل نقول من المعدات التي تعد النفس لكي تشاهد الحقائق أكثر إن تبعها صفاء النفس. بل والصناعات والعادات كل منها من هذه الأمور كالأديان والبلدان والصناعات والعادات يقتضي من الألف والمناسبة الألف من الألفة كل واحد بما يألفه تكون رؤياه، كل شخص بما يألفه تكون رؤياه. فالذي ألف الخرافات وألف الجهل وألف الدناءة وألف الحقارة هذه رؤيا تناسبه، كما وأن عظماء النفوس كالأنبياء والأوصياء وما شاكلهم من الأبرار والمتقين رؤياهم تناسب طهارة نفسهم وحدودها. إذ كل منها يقتضي من الإنف والمناسبة ما لا يقتضي يقتضي الآخر مشاهدة نبي تختلف عن مشاهدة حقير ذليل، والتعبير مثال يعرفك الطريق ضرب الأمثال. التعبير والتفسير مثال من الأمثلة وحقيقة من الحقائق التي تقرب لك المعاني، فالحية لا ربط لها بالبغضاء والعداوة والوقوع في الأخطار، لكن تمثلها لك. فبمثال كالحية تنتقل أنت إلى معنى من المعاني، فيقول التعابير للرؤيا أمثلة تقرب للإنسان بعض الحقائق فتكون مثالا للحقيقة، فتكون مثالا مثيرا إلى الحقائق. ولا ننسى أن الأمثلة تختلف باختلاف درك الناس وتعقلها، فرب مثال نقل شخص إلى مرتبة من العلم وهو بنفسه نقل حكيما إلى مرتبة أخرى، أو نقل صالحا بارا عليكم السلام إلى مرتبة ثالثة، ونقل نبيا أو وصيا إلى مرتبة أخرى. ولذا قالوا إن الأمثلة التي ضربها القرآن المجيد مثالا هي عند البدوي الإعرابي البعيد عن الحضارة بنحو من التعقل والفهم، وهي عند من كان بمرتبة أخرى بمرتبة ثانية، وهي بنفسها عند الأنبياء والأوصياء تحكي أبعاد الحقيقة وبطون الواقع. الشيء واحد كالآيات، الآية واحدة كقولك بسم الله الرحمن الرحيم، هي عند إنسان بمرحلة من العلم وعند آخر بمرحلة ثانية وعند ثالث تحكي أبعاد الحقيقة والواقع. فإذا الأنبياء على خلاف الفلاسفة والحكماء الذين يتكلمون بالمعقدة البعيد عن أذهان العامة، فالقرآن مع عظمه الذي لا يقاس بكتاب لحكيم أو فيلسوف أو متكلم أو عارف أو أي إنسان في أي صنعة وعلم، كل إنسان إذا قرأه إذا كان عارفا باللغة يفهم قدرا ما، في حين أن كتاب الفيلسوف الفلاني لا يعرف إلا بمدرس. لماذا؟ لأنه صبت على الحقائق بأبعادها فكان القالب يحكي بمرآتيته أبعاد الحقيقة، وكل مشاهد على قدر قوة بصيرته يتمكن أن يشاهد بعدا من الأبعاد، فكان القرآن مشتركا بين أدنى إنسان وأعلى إنسان لكل واحد منهما نصيب من القرآن. ولذا قال الأمثلة مقربات والتعبير مثال يعرفك، وتعبير المنام مثال يعرفك الطريق ضرب الأمثال من الأنبياء. الأنبياء استندوا في كلماتهم على تقريب الحقائق بالأمثلة، ولذا كانت كلماتهم مفهومة للمجتمع على اختلاف مراتب الناس، باختلاف كتبنا، باختلاف كثير من الكتب المعقدة التي لا يضرب فيها حتى مثال. بل من الأنبياء لأنهم ضرب الأمثال من الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام تكلموا مع الناس بقدر عقولهم. يتكلم النبي بخلاف كلام الفلاسفة الذي لا يفهم إلا لمن كان بمرتبة خاصة من العلم، تكلموا خدمة ورحمة للبشرية، فجاءوا بقوالب كل إنسان على قدر عقله يتمكن أن ينال من تلك الرحمة قدرا، وكذلك تكلموا بكلام يتناسب مع عقول الناس. فالسائل قد يكون سائلا عن مسألة معينة يجاب بجواب، وآخر سأل بنفس المسألة يجاب بجواب آخر، لأنهم جعلوا العقلية مقياسا للجواب. فأجابوا من سأل مثلا عن الحق سبحانه وتعالى، قالوا له البقرة تدل على البعير، ثم انتقلوا بآيات تكوينية تدل على الحق، وأجابوا العظماء بأنه لا يرى شيء إلا ومعه الله وقبله الله وفيه الله وبعده الله، لأن الله هو العلة للعلل والغاية للغاية، القيوم النافذ في الأشياء، السابق عليها واللاحق لها. فإذا السؤال عن التوحيد يكون الجواب فيه من العظماء على ما تناسبه العقول. تكلموا مع الناس بقدر عقولهم، وكما أن عقولهم عقول عامة الناس أمثلة، أي أن عقول العامة أمثلة ضعيفة تمثل وتبين العقول القوية، وكما أن عقولهم أمثلة للعقول العالية، وعباداتهم وعبادات العامة أمثال عبادات الأخيار. العبادة العادية العبادة بمرتبة مثال للعبادة بمراتبها المختلفة على اختلاف النفوس والعقول. فإذا كما وأن هذا العالم مثال لذلك العالم، والوجود الإنساني مثال يحكي الحق في أسمائه وصفاته، كذلك عقول العامة والمجتمع مثال لتلك العقول النيرة التي ما شاهدت شيئا إلا وهو مسبوق بالحق. وكما أن عقولهم عقول عامة الناس أمثلة للعقول العالية كعقول الأنبياء والأوصياء والأبرار والمتقين، وعباداتهم وعبادات العامة أمثال عبادات الأخيار، عبادات العامة أمثال عبادات الأخيار، يعني كأنها بمرتبة تحكي تلك العبادة للأخيار وهي العبادة العظيمة. كذلك ما يخاطب بهم، هذه كلمة ما يخاطب بهم اختلف المفسرون فيها، أهي غلط مطبعي صدر في المقام أو أريد بها شيء، والعبارة ليست بخاطئة. كذلك ما يخاطب بهم أي ما يخاطبون به، كذلك ما يخاطب به العامة من خطابات تناسب عقولهم تكون تلك الخطابات في مستواها النازل في مستواها الداني. مثالا يحكي معان رفيعة ينتقل إليها الإنسان. كذلك ما يخاطب بهم أي ما يخاطبون أي الناس به، أو المراد ما يخاطب بهم أو ما يخاطب الناس بواسطة الأنبياء. ما يخاطب أي الناس بهم أي بواسطة الأنبياء يكون مثالا طبقا لاختلاف النفوس، يكون مثالا هذا الخطاب لبيان الحقائق العظيمة العميقة. ينبغي أن يكون أمثلة للمعارك الحقيقية فكلمات الأنبياء، وإن كان الخطاب مع إعرابي بدوي لكنها في واقعها لم تحدد بالنسبة إلى ذلك الإعرابي، بل للعظماء أن ينظروا إليها، فإنها أمثلة لو تعمقوها لوجدوها لم تحد بعقلية العامة بعقلية إعرابي بدوي، بل هي مثال لمن تعمقها تمكن بواسطتها أن ينال المدى بالرفيعة. ولذا قال ينبغي بلي كذلك ما يخاطب به يبغى ينبغي أن يكون أمثلة من اللازم أن يكون منزلة أن يكون أمثلة للمعارك الحقيقية وقدر عقولهم وقدر عقول الناس بل عفوا وقدر عقولهم يعني وقدر عقول العامة والناس أنهم في النوم. الآن يريد أن يبين لنا القدر العقلي للعامة. قال الناس نيام إذا ماتوا سببوا. لا ننسى إذا قيل الإنسان في خسر يراد الأغلبية، إذا قيل أن موتى يراد الأغلبية يعني ما يشكل غالبية كأنها هي المجتمع العام. فيقول قدر عقول الناس أنهم نيام، هذا قدر عقولهم، والنائم لا يبصر ولا يسمع ولا يشاهد ولا يدرك بتوقف حواسه. فالناس في مدارج عقولهم كنائم لا يشاهد ولا يبصر ولا يسمع. فإن كان هذا مستواهم يقينا الخطاب المناسب معهم خطاب يناسب نائما، لكن الخطاب وإن كان مع نائم العاقل ينظر إليه بمنظار فينتقل بواسطته إلى مكان رفيع. ولذا قال وقدر عقولهم أي وقدر ومستوى عقلية عامة الناس أنهم في النوم، هذا قدر عقولهم، والنائم لا يكشف له شيء، والنائم لا يرى شيئا، لا يتمكن أن يشاهد حقيقة إلا بمثل إلا بمثل. النائم لا يمكن أن يرى شيء إلا بمثل، أن يضرب له مثل لينتقل من مثل إلى واقع، كما وأنه قد يضرب مثل بشيء حسي للانتقال إلى أمر معنوي عظيم. فيقول القائل: النور الإلهي كمثل هذا النور المحسوس، ليس مراد المثلية بتقيدها وخصوصياتها، بل يريد أن يجعل المحسوس سلما للانتقال إلى المعقول. كذلك الناس لما كانوا نيام لا بد وأن يكون الخطاب معهم بما يناسبهم، ولا يناسبهم دقة العقل وبعد المطاف، بل المناسب لهم أن يخاطبوا من قبل الأنبياء بأمثلة تقربهم إلى الحقائق، بل والنائم لا يكشف له شيء إلا بمثل، فإذا ماتوا انتبهوا. نعم، إذا ماتوا تمكنوا أن يعرفوا مغزى ومرمى تلك الأمثلة، فيصلون إلى أبعادها من بعد ما يأخذ الإنسان أدار الدنيا، من بعد ما يفوته الزمن. وإذا انتقلوا إلى دار الدنيا عرفوا أن المثل، أي أن ما جاءت به الأنبياء من أمثلة بقوالب خاصة صادقة. الآن يمرون على الحقائق مر الكرام، لا يفهمون منها ولا ينظرون إلى بعد من أبعادها إلا بما كان ظاهرا، لكنهم إذا انتقلوا إلى الآخرة وقطعت روابطهم مع الدنيا رجعوا إلى فطرتهم، فكان البصر حينئذ حديدا. ودونه، أي وإن لم يتكن مناسبة بين المشاهد وما حصل في الحس المشترك بعد تبديلات المتخيلة، فإذا الصورة الأولى وهي الصورة القوية أن يشاهد الشيء بنفسه وينقل إلى الحس المشترك بدون تغيير ولا تبديل. الصورة الثانية أن تغيره المتخيلة إلى الضد أو المشابه أو الملازم أو الملازم وما شاكله. الصورة الثالثة أن تتصرف فيه القوة المتخيلة تصرفا وتبديلا يخرجه عن إمكان التعبير، بأن تقلبه إلى الملازم، ثم من الملازم إلى المشابه، ثم من المشابه إلى الضد، ثم من الضد إلى شيء ثالث، ثم من شيء ثالث إلى شيء رابع، حتى يصبح غير ممكن أن يفسر بتفسير، لأن الرجوع من المعبر إلى كل هذه الأمور صعب جدا. فيقول: إذا صار بهذه الكيفية يصبح بحكم أضغاء الأحلام التي لا تفسير لها. ودونه، أي وإن لم تكن مناسبة بين المشاهد من الرؤيا وما حصل في الحس المشترك بعد تبديل المتخيلة لتلك الحقيقة بضد ثم بغير ضد حتى نقلتها من حالة إلى أخرى، وإن لم تكن مناسبة بوجه من الوجوه أضغاث أحلام، مثل هذا نعبر عنه بأضغاث أحلام. كلامنا كانت في الرؤية، وقال المصنف عن الرؤية أنها تكون للارتباط بالمبادئ العالية، وقد لا تكون كذلك. فإن لم تكن للارتباط بالمبادئ العالية كانت أضغاث أحلام، وإن كانت للارتباط بالمبادئ العالية فهي على أنحاء. تارة القوة المتخيلة ترتبط بالنفس بالمنطبعة الفلكية، والكلام على مسلك الحكماء الذين يرون أن الأفلاك عاقلة ساعرة. تارة النفس ترتبط بمن؟ بالقوة المنطبعة الفلكية، فتشاهد الجزئيات الحاصلة المنطبعة هناك، وتارة ترتبط بعقول الأفلاك أو بالعقول والملائكة، فتشاهد الحقائق بما لها من الكلية. لكن لما كانت القوة المتخيلة لا تنظر إلى الأشياء إلا بما يناسبها من صيرورة الشيء جزئيا، حتى ولو حصل فيها الكلي طلبته إلى المعنى الجزئي. ثم يقول: إذا حصل الشيء بمعناه الجزئي في الحس المشترك حينما انتقل الشيء من القوة المتقيدة، تارة يأتي بنفسه بلا أي تبديل ولا تغيير، وإذا حصل بنفسه بلا أي تغيير ولا تبديل كان التعبير له سهلا، لأنه بنفسه هو التعبير، وتكون الرؤيا صادقة واضحة في تعبيرها وتفسيرها. وتارتان القوة المتخيلة تتصرف تصرفا فتقلب الشيء مما شاهدته إلى ضده أو إلى مماثله أو إلى ملازمه. فها هنا على المعبر أن يتأمل ويتوقف هنيئة لكي ينظر إلى نفسية الشخص الذي شاهد هذا الشيء، وينظر إلى حالاته وبيئته وتربيته ودينه وما شاكلت هذه الأمور، حتى يتمكن أن يرى أن هذا الضد المشاهد انتقل من أي الأضداد، أن هذا الملازم انتقل من أي الملازمات وما شاكل هذه الأمور. وتارة وهو ما نحن فيه الآن، القوة المتخيلة من بعد ما شاهدت حقيقة من الحقائق قلبتها إلى ضدها، ثم لعبت بها دورا آخر فبدلتها من الضد إلى الملازم، ثم لعبت لعبة جديدة فبدلت الملازم إلى المشابه، ثم رجعت وبدلت إلى كيفية ثالثة أو رابعة. مثل هذه الرؤيا وإن كانت في واقعها صادقة، لكن بعد هذه التبدلات والتغيرات يصعب على المعبر أن يرجعها إلى ما كانت عليه سابقا، فتكون بحكم أضغاث الأحلام. بوجه من الوجوه أضغاث أحلام حاصلة. هذه الأضغاث الأحلام كيف تحصل؟ في واقعها ما كانت من أضغاث الأحلام، كانت رؤيا صادقة، لكن للعبة المتخيلة بدلت وشوه واقعها. قال: حاصلة من دعابة المتخيلة، كأن المتخيلة داعبتها ولعبت بها فصيرتها بكيفية أخرى من بعد ما كانت بكيفية واضحة صادقة. حاصلة من دعابة أي من لعبة المتخيلة، ودونه أضغاث أحلام قرنت، يعني قرنت القوة المتخيلة من بعد ما بدلت الشيء إلى تبديلات مختلفة، قرنت معه ما لا يمكن أن يصير مفهوما، فصار مقرونا بملازمات وبمضادات ومشابهات وما شاكل هذه الأمور، حتى ابتعد عن التمكن من التفسير، فصار بحكم أضغاث الأحلام. وصور تثبتها أي النفس جزئية، أي الصور الجزئية كالكلية تأتي في النفس كالكلية تأتي بالنفس فقد تكون فاسدة باقية بعد اليقظة وقد تبقى. وصور جزئية تثبتها يعني تكون ثابتة حاصلة في النفس حق على وصور تثبتها المتقدمة كلية صور تثبتها كلية وصور تثبتها جزئية. لكن الكلام فيمن هل أثبتتها بدون تغيير وتبديل أو أثبتتها بتغيير وتبديل؟ وصور تثبتها جزئية في الحافظ يعني في الحافظة وصور تثبتها جزئية عفوا على صور تثبتها كلية يعني تكلمنا بالجزئية يقول هذا عفوا على ما تقدم في الحيث. والتبديل كالكلية والتبديل كالكلية فحكمها وهذا التبديل كما تقدم الكلام في تبديل المسائل الكلية فالحكم نفس الحكم قد تثبتها بنفسها وقد تغيرها إلى ضد أو ملازم أو مشابه وقد تلعب بها لعبة تغيرها عما كانت عليه فيصعب على المحبر أن يحبر. وربما تضاعف التبديل بأن يبدل ذلك المثال بآخر وهكذا إلى حين اليقظة فاحتمل الأضغاث مثل هذا الذي بدل وبدل وبدل يحتمل في حقه أن يصبح أضغاث أحلام إن لم ينتبه إلى ما يمكن أن يعاد. إذا لم ينتبه المعبر إلى إمكان إعادته إلى ما كان عليه وهو من الصعب جدا أن يتمكن أن يرجع ما تبدل مرة أو مرتين أو ثلاث أن يرجعه إلى ما كان عليه حينما كان في قوة المتخيلة قبل التبديل والتغيير. إن لم ينتبه المعبر إلى ما يمكن أن يعاد إليه أي إليه ذلك أن يعاد المشاهد إليه بضرب من التحليل إذا تمكن أن يرجعه بضرب من التحليل والتأويل والتفسير إلى ما كان عليه لقوة تمكنه من تعبير الرؤية فذاك وإلا فيكون أضغاثه أحلى من. والتحليل كان قائلا يقول شيخنا لماذا لم تقل والتعبير وقلت والتحليل قال والتحليل أي التعبير التحليل تحليل الشيء وتعبيره وتفسيره وتوجيهه فإن التعبير عرف بأنه تحليل فإنه أي التعبير عرف بأنه تعليل بالعكس أي رجوع من الصور الخيالية هذا معنى التعبير هذا معنى التحليل رجوع أي رجوع من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية رجوع من الصور الخيالية التي حبت بما هو شأن الخيال وبدلت وتغيرت إلى الصور النفسانية التي نزلت على النفس بواسطة ارتباطها بالمبادئ العادية أي رجوع من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية إن أمكن ذلك أي إذا لم يكن التبديل بواسطة المتخيلة كثيرا جدا بأن يصعب على الإنسان أن يرجع ما أصبح في قوة الخيال مرة ثانية إلى واقعه الأصلي وهو ما شاهدته النفس بقوتها وبارتباطها بالمبادئ العالية قبل التغير وقبل التبدل وقبل ما حصل من المحاكاة بواسطة القوة المتخيلة. غرر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.